بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب القرض. القرض لغة هو القطع، وشرعا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وقولهم دفع مال لمن ينتفع به يدخل فيه القرض والهبة والعارية، فكلها من عقود الارتفاق يعني الإحسان والإعانة للآخرين. وقوله ويرد يخرج بها الهبة، لأن الهبة لا ترد. وقوله بدله يخرج بذلك العارية، لأن العارية تعاد كما هي. والفرق بين العارية والفرق بين القرض والعارية والفرق بين العارية والقبض والفرق بين العارية والقرض أن العارية تؤخذ وينتفع بها، مثل تعير شخصا قلما يكتب فيه ثم يعيد هذا القلم إليك، هذه عارية. أما القرض فلا يلزم رد عينه كما سيأتي في تفصيل ذلك. وحكم القرض قال رحمه الله: وهو أي القرض مندوب، أي في حق المقرض، أي في حق المقرض. فمن أتى إليك طالبا قرضا فيندب أن تقرضه إذا كان عازما على إذا كان صادقا في الوفاء. والدليل على ذلك قوله سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالقرض من الإحسان للناس وفك الكرب عنهم. ولقوله سبحانه أيضا: وتعاونوا على البر والتقوى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. وأما حكمه في حق المقترض أي الذي يريد المال فهو مباح، لكن بشرط أن يكون عازما على الوفاء، ولا يقصد من ذلك أخذ أموال الناس وإتلافها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أما إذا كان عازما على الوفاء فمباح له أن يسأل غيره قرضا إن احتاج إلى ذلك. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف أي اقترض بكرا وهو الفتي من الإبل، ثم رد بدلها، ولأن القرض لا منة فيه فسوف يعود إلى المقرض. والقرض يسمى أيضا السلف ويسمى السلم، وهو الذي يسميه الناس أيضا الدين، يعني تقول شخص أريد أن تدينني كذا وكذا. ولما بين رحمه الله حكم القرض ذكر بعد ذلك ما الذي يصح قرضه، لأنه ذكر أنه مندوب، فما هو هذا الفعل، فما هو الذي يصح قرضه ليعمل المقرض هذه العبادة. قال: وما صح بيعه صح قرضه، يصح قرضه. وما يصح بيعه من النقود والعرض يعني المتاع ونحو ذلك يصح بيعه، وما يصح بيعه صح قرضه، مثل السيارات، مثل الأواني، مثل القلم والساعة والجوال وهكذا، فهذه يصح بيعها فيصح قرضها. قال: إلا بني آدم، والمراد به هنا المملوك سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن الحر لا يجوز بيعه بخلاف العبيد. وسبب عدم جواز قرض المماليك لأن لو اقترض أمة فقد هذا المقترض يطأها ثم بعد ذلك يعيدها، وهي لا زالت مثل موطوءة من سيدها، فيختلط مال المقرض مع المقترض، فأغلق أهل العلم هذا الباب لئلا تحصل المفاسد. وأجاز بعضهم إقراض العبيد من الرجال دون الإماء من النساء. والفرق بين الربا والقرض هو بالنية فقط في ما يدخله الربا. مثال ذلك: لو اقترضت من شخص 1000 ريال وتعيدها له بعد شهر، هنا لم يحصل فيه القبض والحلول، ومع ذلك أجيز في القرض لأنه من باب الإرفاق بالناس. وأما الربا لو تشتري منه 100 دولار ب375 ريال، يجب أن يكون فيه الحلول والتقابض الآن، ولا لدخله الربا. فلو قلنا لا، نحن نريد قرضا بعقد شرعي، نقول يجوز فيه عدم الحلول والقبض. ولما بين رحمه الله ما الذي يقرض، بين بعد ذلك متى يملك المقترض القرض لتبنى عليه أحكام القرض. فقال رحمه الله: ويملك أي القرض بالقبض أي من قبل المقترض. أما إذا كان بينهما وعد، مثل لو قال اقرضني قلمك، فيقول إن شاء الله سوف أقرضك، ما يلزم. أو إذا قال أقرضني ساعتك، فقال أقرضتك إياها بالقول فقط، لا يترتب على القرض أحكامه، وإنما يترتب إذا حازه المقترض إليه، وكل قرض بحسبه. فما كان منقولا بالنقل، مثل قلم تنقله من يد منه إلى يدك، وما كان ثابتا كالبيوت والأراضي فبالتخلية، يعني يخرج منها ويسلمها لك. وإذا قبض المقترض القرض ترتبت عليه أحكام القرض. ومن ذلك قال رحمه الله: فلا يلزم رده بعينه، فلا يلزم رد عينه، لأنه أصبح ملكا للمقترض يتصرف به كيف ما شاء. مثال ذلك: لو أن شخصا قال لآخر أقرضني جوالك، فأقرضه إياه، فإذا انتهى من مكالمة مثلا بعد دقيقة، أو اقترض منه يوم، أو اقترض منه جواله يوم ونحو ذلك، لا يلزمه أن يرد عين هذا الجوال، فلا يلزمه أن يرد عين هذا الجوال. فلو قال إذا كان له مثلي مثلا في له شيء يشابهه له أن يعطيه ما هو مثله، وإذا لم يكن هناك له مثل، مثل الجوال انقطع من السوق، فله أن يعطيه قيمته. ومثال آخر، لو قال شخص لآخر أقرضني سيارتك أذهب بها إلى الجامعة، فإذا قبض السيارة لا يلزمه أن يرد نفس هذه السيارة. فلو قال المقترض أعد لي سيارتي، وقال المقرض لا أنا أعطيك سيارة مثلها إذا كان لها مثل، أو أعطيك قيمتها إذا لم يكن لها مثل، نقول نعم ليس لك إلا ذلك. ومثال ثالث، لو قلت لصاحبك ومعه قلم جميل أقرضني هذا القلم، فأخذته منه ثم قال أعطني إياه، لك أن تقول لن أعطيك هذا القلم لأنه لا يلزمني أن أرده إليك بعينه، وإنما سأعطيك قلم مثله، وإذا لم يكن مثله في البلد يعطيه القيمة. فإذا قال قائل إذن لو أقرضت أحد مثلا بيتي عنده مناسبة ثم قال لا ما أعطيك البيت أعطيك قيمته، فلن يقرض أحد أحدا، نقول لا، تقول له أنا أعطيك إياه عارية، ولا تقول قرض، يعني لا تجعل العقد بينك وبينه قرضا، وإنما تقول أعرتك هذه السيارة. إذا قال المصنف رحمه الله فلا يلزم رد عينه، يعني نفس السلعة أو النقد بعينه. ما الذي يفعل؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على ذلك بعد؟ ما الذي يترتب بعد ذلك؟ قال بل يثبت بدله، أي بدل العين التي المقرضة في الذمة، بل يثبت بدله في ذمته، يعني في ذمة المقرض، فيثبت بدله إما مثليا في المثليات كما سيأتي إن شاء الله، أو إذا لم يكن له مثل فله القيمة. وقوله في الذمة أي أنه ليس كالهدية، بل له أن يطالب بمثله أو قيمته. متى يطالب به؟ قال حالا له، أي له أن يطالب الآن. قال ولو أجله، أي حتى ولو اتفق المقترض مع المقرض أن يعطيك السيارة أسبوع، ولكن بعد أن أعطاه إياها بساعة ذهب إلى المحكمة وطالب بإرجاع مثلها أو قيمتها، نقول له ذلك على قول المصنف رحمه الله. ومثال آخر، لو قال شخص لآخر أقرضني 10,000 ريال أريد أن أتزوج، واتفق أن يعيد المقرض أن يعيد المقترض القرض بعد سنة، لكن بعد يوم لو طالب به المقرض نقول لك ذلك. لذلك قال بل يثبت بدل في ذمتي حالا الآن، ولو أجله، أي ولو كان هناك اتفاق بينهما في التأجيل، لأنه حق من حقوقه وقد أقرضه إرفاقا به فلا ننزل به ضررا بالتأجيل فيما لو طالب به. والقول الثاني أنهما على ما اتفق عليه من التأجيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وهذا هو القول الراجح. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله، ثم لما ذكر المصنف رحمه الله أنه لا يلزم رد القرض بعينه، ذكر بأنه لو رده بعينه ما حكم ذلك؟ قال فإن رده بعينه، أي فإن رد المقترض القرض بعينه نفس السيارة حتى ولو أساء استخدامها ونقصت قيمتها لزم قبوله، يعني لزم المقرض قبول العين، قبول القرض، قبول عين القرض نفسه. مثال ذلك لو أن شخصا قال لآخر أقرضني سيارتك مدة أسبوع أذهب بأولادي للمدارس، أذهب بها، أذهب بأولادي بسيارتك قرضا، فلو أخذ هذه السيارة خلال أسبوع وذهب إلى مكة وعاد ثم ذهب وعاد وحصل بها تلف يسير أو نقصت القيمة ثم أحضرها إلى المقرض، تبرأ ذمة المقترض، ويحكم القاضي على المقرض بأنه ليس له إلا عين القرض الذي رده المقترض. ولو قال المقترض أنا لا أريد رد العين وإنما أعطيه القيمة، فسبق لكم أنا له ذلك. فلو قال قائل كيف أحفظ حقي من العين التي سأقرضها لصاحبي، نقول لا تقل له قرضا وإنما تقول له عارية. وكذا لو كما سيأتي إن شاء الله بإذن الله في باب العارية في الفرق بينهما أكثر. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.